راح نسمع وياكم انشودة يلي غسلت مع مشاري العفاسي. وجهك بماي البحار الله اش كثر مملوح بس اذكر اسمك احس فيني ترد الروح احنا ساكن فينا الله يا أجمل وطن يا كويتي يا أجمل وطن البعض مني غلط وانت تقول مسموح وانت تقول مسموح يا اللي غسلت وجهك بماي البحر الله اش كثر مملوح بس اذكر اسمك احس فيني ترد الروح ياللي غسلت وجهك بماي البحر الله اش كثر مملوح بس اذكر اسمك احس فيني ترد الروح ياللي غسلت وجهك بماي البحر الله اش كثر مملوح بس اذكر اسمك احس احنا نعيش فيك يا ساكن فينا الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن البعض منا يغلط وانت تقول مسموح وجهك بماي البحر الله اش كثر مملوح بس اذكر اسمك احس فيني ترد الروح احنا نعيش فيك يا ساكن فينا الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن البعض منا يغلط وانت تقول مسموح ياللي غسلت وجهك بماي البحر الله اش كثر مملوح الله يا أجمل وطن الله يا أجمل وطن الله يا أجمل وطن مستقبل ماهر يا كويت يا واهب لإنسانك أمل يا مبهر الباك يا كويت يا واهب لإنسانك أمل يا مبهر الباك يا معلي فوق الجراح يلي صباحك صباح يا معلي فوق الجراح